إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة والتي استمعنا إلى بعض آياتها في صلاة المغرب هي كآخر عهدنا بها، سورة الطور. هذه السورة المكية التي ذكر فيها المولى جل وعلا بعض الأمور المتعلقة بيوم الجزاء والمعاد، وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما رد به على شبه الكافرين، وأن ما يستدلون إليه من حجج فهي حجج باطلة لا تشفع لهم في الدنيا ولا في الآخرة. والله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم، وهذا مما يدل على أن هذه السورة مكية، لأن العلماء يقولون من الأمور التي أو الضوابط التي تعرف بها السورة المكية وتميز عن السورة المدنية أن كل سورة فيها قسم أو تبدأ بالقسم فهي مكية. سورة الطور كما أسلفنا القول في ذلك فيما مضى هي سورة مكية. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم، فقال الطور كتاب مسطور برق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والقسم كما سبق وأن تكلمنا أيضا وبينا هو توكيد بمعظم مقرون بأحد حروف القسم، وهنا قال الطور في الواو هنا للعقل، الواو هنا للقسم، وما بعدها أي كتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذه واو للعقل، وقال بعضهم أنها واو للقسم. لكن إذا قلنا أنها واو للعقل فمعنى أنها معطوفة على القسم الذي بدأ به الله عز وجل. فقال الطور، والطور كما سبق بيانه هو ذلك الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ناجاه فيه وأنزل عليه فيه التوراة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هدى لبني إسرائيل. وهذا التفسير أي تفسير الطور بأنه الجبل الذي ناجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى عليه السلام، هذا القول هو اختيار جمهور المفسرين من السلف والخلف كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهنا ظهره بين الألف واللام معرف على الطور، لأنه لابد أن يعرف، وأحيانا عرفه الله سبحانه وتعالى بالإضافة كما في قوله في سورة والتين قال وطور سنين، وطور سنين عرفه بالإضافة، وهنا عرفه بالألف واللام أي الآلة التعريفية. والقسم بهذا الجبل الذي ناجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى دليل على أن هذا الجبل من أشهر الجبال، أوحى الله سبحانه وتعالى به لنبيه مساعد للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال بعض العلماء أنه أفضل الجبال إلا جبل حراء. قال أن جبل حراء هو المكان الذي خرجت منه أعظم رسالة وأشرف رسالة وأخدم رسالة وأعظم نبي، وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك يمكن أن يقال أن طوف أشرف الجبال وأنه أفضل من جبل حراء، لأن جبل حراء الله سبحانه وتعالى لم يوصي به، مع أنه يقع في الحرم في المكي، هذا من فضائله طبعا. لكن الوحي الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن طريق جبريل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في جبل حراء، وإنما أوحى إليه ما أوحى من القرآن عن طريق جبريل عليه السلام. أما هذا الجبل فإن الله سبحانه وتعالى كلم به موسى، فهذا يدل على شرف. وإن كان فإن هذا الجبل يدل على شرف ويدل على رحمة، ويثير أن الله سبحانه وتعالى أقسم به. وذكرنا أيضا من الفوائد الذي ذكرها بعض أهل العلم أن فضل الشيء وشرفه وجلاله وعظمته لا تعني أن يصير عملة للناس يزورونه ويأتونه ويعبدون الله عز وجل فيه أو يبنون عليه معبدا ويقيمون الصلاة ويرحلون إليه من كل مكان، لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا نهي وهو معروف، قال لا تشد في حاله إلا لثلاث مساجد، لا تشد في حاله إلا لثلاث مساجد. لا يجوز الإنسان أن يقصد مسجدا لأجل أن يصلي فيه أو يعبد الله عز وجل إلا لهذه المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، وما سواها فلا تشد بحال إليها. ولهذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمنعون بعضهم من أن يذهب إلى القبر، وقد ذهب إليه أبو هريرة، ولما كان راجعا لقيه أحد الصحابة فقال له من أين جئت؟ قال من القبر. فقال يعلم بأنك خرجت إلى القبر ما خرجت، ثم قال له أنا تسمع ثم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. وذكر أيضا ابن أبي شيبة المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه هل آتي الطور؟ قال لا آتي الطور، أنا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. إذن هذا القسم الأول الذي بدأ الله عز وجل به، قال الطور، ثم بعد ذلك قال جل وعلا وكتاب مسطور. وكتاب مسطور هذا القسم الثاني الذي أقسم به المولى جل وعلا، ومعنى وكتاب أي مكتوب، والمسطور هو الذي تم ترتيب الحروف والكلمات فيه فيكون سطرا بسطر، لأن السطر يطلق على الخط وعلى الكتابة. ولما قال الله عز وجل كتاب مسطور هذا به معنى أنه قد تم كتابة هذا الكتاب، فيه تحقيق لكونه مفروضا من كتابته. قال الله عز وجل وكتاب مسطور، إذن فيه إشارة فيه بيان بأن هذا الكتاب قد فرغ منه قد كتب، فلا يمكن أن يزال منه شيء كما لا ينقص منه شيء. وهنا ذكره الله سبحانه وتعالى بالذكر، لما أقسم بالطور ذكره بالتعريف والطور، لما ذكر البيت المعمور ذكره بالمال أيضا المعرف والبيت المعمور، لما ذكر السماء قال بالسقف المطهور، أيضا لما ذكر البحر قال البحر المسطور، لكن هنا لم يقل والكتاب المسطور وإنما قال والكتاب المسطور. قال العلماء ذكر الكتاب هنا إما لأنه كتاب مخصوص أو أنه فيه إشعار بعظمة هذا الكتاب وشهرته بين الناس، فلهذا لا يحتاج إلى تعريف. يعني لشهوره ومعرفة الناس به أن جميع الناس تعرف بأن الله سبحانه على أنزلها كتب من السماء، وسواء قلنا أن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء هل يراد بها القرآن؟ هل يراد بها الإنجيل؟ هل يراد بها الزبور؟ هل يراد بها القرآن؟ هذا وقع فيه شيء من الخلاف عند العلماء، والصحابة القول إن شاء الله في هذه المسألة عندما نتعرض إلى تفسير معنى الكتاب المسطور هنا. ولهذا اختلف أهل العلم في ضبط وبيان معنى الكتاب الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى به في هذه السورة. والمعلوم أن الله تبارك وتعالى أقسم بآيات كثيرة بالقرآن الكريم، آيات كثيرة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالقرآن، أقسم بها الكتاب العظيم الذي حضر أشرف الرسالات وآخر الرسالات، أقسم بها الله سبحانه وتعالى بالكلمات إما في بداية القرآن وإما في نهاية القرآن أو في وسط القرآن. ولهذا العلماء ذكروا أقوالا كثيرة في معنى بيان الكتاب الذي أقسم به الله عز وجل في هذه السورة، حتى أن العلامة صديق حسن خان في كتابه فتح البيان ذكر تقريبا 6 أقوال للعلماء، لكن المشهور أنها 4 أقوال. هذه 4 أقوال ذكرها كثير من أهل العلم المفسر الكبار كابن الجوزي والمروزي، وحتى الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن المراد بالكتاب عند العلماء أقوال 4 مشهورة سنتكلم عليها ونبين ما هو القول الراجح فيها. فبعض أهل العلم قال بأن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مكتوب يكتب فيه، وقد كتب الله سبحانه وتعالى فيه الأجال والأرزاق والعباد وكل ما يقع في هذه الدنيا، كل ما هو كائن في الأرض والسماء إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالكتاب هنا الكتاب المسطور الذي أقسم به الله عز وجل هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الكتاب. ولهذا قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهنا أيضا يختلف أهل العلم ما المراد بالنور لا يمسه إلا المطهرون، هل المراد به يعني القرآن أم المراد به اللوح المحفوظ، لأنه كلاهما كتاب. ومن المراد هنا بقوله عز وجل إلا المطهرون، هل المقصود به المسلم المتطهر من الحدثين أو المقصود به الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى؟ والراجح في هذا الأمر أنهم الملائكة، ولهذا الآية يمكن أن يستدل بها على أنها دليل على وجوب الوضوء لمن قرأ المصحف أو نسى المصحف، ومن قال بالوجوب له أدلة أخرى ليس هذه الآية. لماذا؟ قال العلماء لأن الضمير يرجع إلى آخر المذكور، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، إذا لا يمسه إلا المطهرون الضمير هنا يعود إلى آخر المذكور. آخر المذكور ما هو؟ هل القرآن أو الكتاب المكنون؟ يعني اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ. على كل اللوح المحفوظ أقسم الله سبحانه وتعالى به على هذا القول عند بعض المفسرين، لأنه لا يعرف لو محفوظ كتب الله سبحانه وتعالى كل ما يقع في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ما من حركة أو سكينة، ما من فعل، ما من خير، ما من شر، ما من حق، ما من باطل، ما من كفر، ما من إيمان، ما من حركة السماوات والأرض إلا وكتب في العلم، كتب الله سبحانه وتعالى وفرع منه. وهذا القول هو يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن ابن القيم رحمه الله قال وهذا القول غلط، ووجه الغلط فيه كما قال ان اللوح المحفوظ ليس برق، لان سوف نتكلم على قليل في قوله عز وجل في كتاب مسطور في رق منشور، من المراد بالرق؟ ولهذا الخلاف عند العلماء في تحديد معنى الخلاف في أرجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد ذلك وهي معنى ذات. هل الرأي هو الصحيح أو الواقع أو هو الجلد الجلد العقيد الذي يكتب فيه، أم أنه كل ما يصلح أن يكتب فيه أن يكتب فيه الإنسان سواء كان ورقا أو حائطا أو عظما أو حجرا؟ فإذا قلنا أن الرأي المراد به كل ما يكتب فيه سواء كان لوحا أو كان عظما أو كان حجرا أو كان ورقا، هنا يمكن أن ندخل في اللوح المحفوظ في أن المراد بقوله تعالى والكتاب المسطور المراد به العلماء. ولكن الذي عندنا في اللغة وكثير من العلماء أن الرب هو إما الصحيفة أو الورقة كما قال ابن القيم، وإما أن يكون ذلك الجن الرقيق الأبيض الذي يكتب فقط، يعني الذي يعرف عند الناس بأنه يصل الكتاب. يعني الناس الآن لا تتبع الحجر ولا تتبع الورقة، قالوا أنهم يكتبون على الورقة ويكتبون على الجن. وابن القيم غضب من ذهب إلى هذا القول، قال إن اللوح المحفوظ ليس بيعرف، يعني ليس بجن وليس بورقة. هذا القول. أما القول الثاني فقالوا أن المراد بالكتاب الذي أرسل الله عز وجل به هو الكتاب الذي تكتب فيه أعمال بني آدم، لأن الأدب فيه جميعا. الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة بالإنسان تكتب أعماله، تكتب الحسنات وتكتب السيئات، ويودع له ويوم القيامة يخرجه الله سبحانه وتعالى ليكون كالشاهد لما قدم هذا المسجد الحياة حتى لا يوعى وتقوم الحجة عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فسمى الله سبحانه وتعالى ما تكتبه الملك بأنه كتاب، ويوم القيامة أخرجه الله سبحانه وتعالى ليرى الإنسان أعماله التي قدمها بين يديه. فهذا القول يفسر على أن المراد بالكتاب الذي أعصر الله عز وجل به هي كتب أعمال بني آدم. هذا القول قال به الزجاج من أئمة اللغة، وقال به الإمام القاضي من أئمة التفسير، وذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن القاضي أنه قال و تخرج يعني أعماله يعني لبني آدم تخرج أعماله يوم القيامة في كتاب، يعني هو مسند إلى هذا الأمر. ثم أعقب ابن القيم رحمه الله على هذا القول قال وهذا القول يعني الثاني أصح وأقوى من القول الأول، أصح وأقوى من القول الأول، واختاره جماعة من المفسرين، بل إن بعض المفسرين من لم يذكر إلا غيره. ومع ذلك هذا القول ليس براجع، ليس براجع. السبب في ذلك لأنه نفتح باب المال من الدليل يبين لنا أن ذلك الكتاب الذي تضمن عمل بني آدم هو كتاب من رق، يعني بعض الأوقات في كتاب مسطور في رق مشهور. فهذا الكتاب الذي الآن هو موجود معنا كيف يكون هذا الكتاب؟ لو كان عندنا دليل من السنة بأن هذا الكتاب هو من جلد أو من صحيفة لأمكن القول بها، لكن ليس لنا من الأدلة بل منها. فإلى القول الثالث من العلماء من قال أن الكتاب الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به لنا هو جنس الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للناس وأنزله على الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو الكتاب الذي يقع على الناس جهارا، الذي يقع على الناس جهارا. لماذا أرسل الله عز وجل بهذا الكتاب المنزل لعنده؟ وذلك لجلاله وعظمته، ولأنه تضمن الكثير من أدلة ربوبيته سبحانه وتعالى ودلائل توحيده وهداية خلقه. ولولا هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول لضاع البشر، لصار البشر يعيشون في بهيمية وما اهتدوا إلى ما هم عليه الآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلقه معروف، لم يتركوا عبثا، لم يتركوا منصيدا هملا، بل بعث اليهم الانبياء والرسل وانزل معهم الكتاب ليبين لهم ماذا يعملون، وانهم خلقوا بشيء عظيم، وان هذه الدنيا ليست تلك الدنيا التي تشبه او تشبه حياه البهيمه او الحيوان، وانما هذه الحياه الدنيا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الانسان مستخلفا فيه، واسبغ عليه نعمه، واعطى له نعمه العقل، وهداه لاشياء كثيره، اعطاه القدره على التمييز بين الاشياء، ومع ذلك لم يكف بعقله، بل بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وانزل معه الكتاب. كل امه بعث الله سبحانه وتعالى كتاب وبعث الاخر. اذا اقصر الله سبحانه وتعالى بهذه الكتب لان هذه الكتب ايه عظيمه، ولولا هذه الكتب لضل الناس، لانهم يحتاجون الى من يهديهم ويبين لهم وينقذهم مما قد يقعون فيه من الضلال والعتاب وعدم استبصار الحق وما الى ذلك من الاباء. وهنا اذا قلنا بان الكتاب الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به هو جزء كتاب المنزل على الرسل، ما المقصود بالكتاب؟ بعض العلماء قال هو جميع الكتب التي انزلها الله عز وجل، فقوله كتاب مسطور هذا جزء الكتاب يدخل فيه جميع الكتب، التوراه والانجيل والصبور والقران. لكن بعض العلماء ذهب الى القول بان الكتاب الذي اقسم به الله عز وجل بهذه الايه هو التوراه. قال هو التوراه الذي انزله الله سبحانه وتعالى على من؟ على موسى عليه السلام. التوراه هو كتاب اليهود معروف. قال لماذا التوراه؟ قال لانه اقترن مع ذكر ماذا؟ جبر الطور. وجبر الطور هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى به نبيه موسى عليه السلام. فكانه اقسم به الجبل الذي كتب الله به موسى، ثم اقسم بالكتاب الذي انزله على موسى. وهذا استدلال جيد، هذا استدلال جيد وقال به بعض العلماء. لكن ايضا هذا الامر تعقب بان التوراه لم تنزل في عقل، لم تكتب في عقل، وانما نزلت في الانواع. التوراه تثبت في الانواع، لم تكتب في الجلد او تكتب في الصحيفه كما كتب القران. ومع ذلك قال ابن القيم رحمه الله: الا ان يكون ان هذا التوراه كتب في رقع في السماء ثم لما نزل الى الارض كتب في الانواع. لكن نقول مع هذا فان هذا القول يحتاج الى دليل، لابد ان يكون عندنا دليل من السنه يبين ماذا؟ يبين ان التوراه كتبت في ورق او في جلد في السماء ثم انها لما نزل الى الارض كتب في الانواع. هذا هو الثاني، يعني يكون ان الله عز وجل اقسم بالكتاب المقصود به هنا التوراه لاقترانه مع جبل الطور. القول الرابع وهو ان المراد بالكتاب المسطور هنا هو القران، هو القران العظيم الذي انزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذهب اليه كثير من العلماء، حتى ان بعض العلماء لم يظهر الى غيره. وابن القيم رحمه الله يقول فيه لعل هذا ارجح الاقوال، ولا شك انه ارجح الاقوال. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى وصف القران بماذا؟ قال بايدي صفقه كرام براءه. والله عز وجل قال وكتاب مسطور في رق منشور. والقران بماذا وصف؟ وصف بانه بايدي، بانه في صحف مكرمه. إذا في صحف مطهرة، فيه دليل على ماذا؟ على أنه مكتوب في الصحف. والرب هو الصحيح، الرب هو الصحيح الذي يكتب عليه من ورق أو جلد. الورق الذي يكتب عليه يسمى صحيفة. والله عز وجل قال في القرآن ماذا؟ قال في صحف مطهرة. ثم وصفه بأنه منشور، قال في رب منشور. والقرآن أيضا منشور غير مكتوب. فهو موجود بين يدي الملائكة، وموجود أيضا حتى بين يدي الناس. كل إنسان يستطيع أن يملك مصحفا وأن يملك كتابا من القرآن يقرأه. فهو مشهور غير مهجور، وهو مكتوب في صحيحة، لأن القرآن العظيم هو الذي تفرد به هذه الميزة دون غير من الكتاب. ولهذا علماء عرفوا القرآن العظيم قالوا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المبدوء بسورة الناس، والمتعبد بتلاوته، والمنزل بلسان العرب عن طريق جبريل. أضاف بعضهم إضاءة قال المحفوظ في الصدور المكتوب في الصدور، هذا ليس لي في الكتب المتقدمة، محفوظ القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصدور. لماذا الله سبحانه وتعالى أعطاه هاتين الميزتين؟ فيحفظ في الصدور حتى إذا ضاع المكتوب استطاع الناس أن يعيد كتابته لأنه قد حمله في صدره، ومن حفظه وحمله في صدره إذا زاغ الفهم أو نسي الفهم رجع إلى المكتوب. ولهذا التوراة نصح العلم أن يعطيه هذه الميزة. بدل الوحي لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما كان من الأمر الذي لم يعهده من قبل، ذهبت تسأل عمها ورقة بن نوفل. قال الراوي وكان يكتب التوراة، كان يكتب التوراة، ما قال كان يحفظ التوراة. فالتوراة كانت عندهم عبارة عن كتابة لأنه لا يتمكن منها، ولهذا لا يوجد الآن مثلا اليهود يحفظون التوراة، يكتبون التوراة عندهم الآن. هذه الأصفار الموجودة عندهم سفر التكوين وسفر العدم وسفر الفطرية، تقريبا عندهم أربع أصفار معروفة عندهم الآن هم يكتبونها. لا يتمكن واحد من اليهود أن يحفظ القرآن، مع أنهم لا يتعلقون به أشد عنه، لكن هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن يحفظ الناس صغارا وكبارا شيخا وشبانا عرب وغير عرب في كل مكان، في كل مكان، أي نقطة في هذه الأرض تذهب إلا وتجد فيها من يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه ميزة عظيمة الله سبحانه وتعالى أعطاها للقرآن. ولهذا قال من طالب العلماء بأن الموسى به هنا الكتاب مسرور المراد القرآن العظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصفه بأنه مسرور بالمطهر في صحف الله بأيدي صغر أي ملائكة كرام البرر، فهو أيضا بين يدي الملائكة وهو أيضا بين يدي المسلمين. فهذا مما يقوي القول بأنه المراد به القرآن العظيم. فيقول إذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بسيد الجبال وأقسم بماذا؟ بسيد الكتب. أقسم بسيد الجبال الذي هو قر، وأقسم بسيد الكتب وهو القرآن. وهذا كما قال العلماء أقسم به لأنه تضمن النبوتين العظيمتان، نبوة موسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير ما ذكر الله سبحانه وتعالى بين نبوة محمد ونبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقرن بين محلهما، أي المكان الذي بعث به موسى والمكان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما في سورة التين والزيتون. قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين، هذا محل لرسالة موسى عليه السلام. ثم قال هو البلد الأمين، والبلد الأمين هو بلد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكة. فكذلك هنا لما نقول والطور والكتاب المسطور المقصود بذلك أنه القرآن العظيم. هذا أرجح الأقوال، وأكده كثير من العلماء، حتى أن الأمير الشرقي رحمه الله يقول أن الأظهر بهذا القسم بأنه القرآن العظيم، لأن كثيرا ما يأتي الإقسام بالقرآن في أول القرآن وفي وسط القرآن، كقول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي ذكر، قاف والقرآن المجيد. تقريبا في آيات كثيرة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها إلا وذكر القرآن يقسم به لأنه عظيم، والقسم كما قلنا لا يكون إلا بمعظم. ثم قال الله عز وجل في رق منشور، هذا الكتاب المسطور قال الله عز وجل في رق منشور، يقرأ هكذا في رق، هذه القراءة المشكورة، ويقرأ ذلك لكذلك الرشد. ولأخذ العلماء لماذا؟ لأن الرق له معنى آخر، الرق هو العبودية، الرقيق، المراد بالرب كما قال الربيد هو الورد، وقيل هو الصحيحة الذي يكتب عليه، وقيل هو الجلد الذي يصدر بالكتاب الذي يكتب فيه، جلد رقيق أو ورق أبيض يكتب فيه. هذا هو الغالب عند العلماء. لكن الراغب الأصفهاني وهو من علماء اللغة يذهب إلى القول بأن الرق هو كل ما يكتب عليه سواء كان جلد أو غيره. ولهذا هنا جاءت هذه الأقوال التي ذكرناها آنفا في بيان معنى الكتاب. فهذه الكلمة كلمة هو التي هي التي تبنى عليها الخلاف في تحديد معنى الكتاب. فمن قال أن الرق كل ما يكتب فيه يمكن أن يدخل الأمور الأربعة التي ذكرناها من اللوح المحفوظ وكتب أعمال بني آدم والتوراة وما إلى ذلك. لكن من قال بأن الرق هو الجلد فقط أو هو الورق فإنه لا يدخل اللوح المحفوظ ولا يدخل كتب أعمال بني آدم ولا يدخل حتى التوراة لأن التوراة في وجه الوحي. فيبقى القول لمن؟ للقرآن. ثم قال الله عز وجل منشور. منشور هذه إما تكون صفة لكتاب أو صفة لرق، ومنشور بمعنى مبسوط أي غير بطل. وهذا ماذا فيه إشارة إلى وجوب الاعتناء بهذا القرآن الكريم لأنه منشور موجود، والله سبحانه وتعالى جعله منشور في متناول الناس حتى تقوم حجة على الناس، فهو ليس حكم على الناس دون آخرين كما هو موجود في بعض الديانات. الكتاب عنده مقدس مثلا لا يقرأه ولا يتبرك به إلا الذي أوكلت له مثلا مهمة العبادة، وقد يكون كثير من الناس يحرمون منه ولا يمكن أن يقرأه في بيوتهم إلا إذا جاءوا إلى مكان العبادة. لكن هذا القرآن يقرأه الإنسان في كل مكان، يقرأه في الحل والترحال، ويقرأه في المسجد، ويقرأه في البيت، ويقرأه يسير في الطائرة أو في السيارة، يقرأه في كل مكان إلا في الأجر المعروفة التي لا يمكن الإنسان أن يذكر الله عز وجل فيها كالمراحل وأماكن النجسة، وفي بعض الأحوال التي يكون فيها الإنسان متلبس بجنابة أو شيء من هذا. لكن في الأحوال الأخرى فهو يقرأ القرآن، يعني القرآن من الذكر، والله سبحانه وتعالى قد مات على الذكر في الأحوال جميع التي يكون عليه سواء كان قياما أو كان قعودا أو كان نياما. وقوله عز وجل في رق منشور كما قلت وصفه بالمشهور إشارة للوضوح لأنه واضح موجود بين يدي الناس أو بين يدي الملائكة فهو غير منشور، وهو أيضا موجود بين يدي جميع الناس. الآن كل قارئ يريد أن يقرأ القرآن يمكن أن يحصل على نسخة من المصحف، وهذه النعمة الحمد لله تمت للمسلمين، تمت للمسلمين. الآن حتى غير المسلمين الذين لا يؤمنون بلغة العرب فإن القرآن ومضمون القرآن وما جاء في القرآن من جعل الوحي قد وصل به. والآن توجد يعني ترجمة للمصحف الشريف بلغات ربما تفوت 100 لغة وهي منتشرة في العالم الإسلامي بفضل ذلك الجهد العملاق الذي قامت به إدارة المصحف التي مقرها في المدينة والتي أنشأ هذا الصرح العظيم وذلك المجمع لصاحبه الملكة رحمه الله تعالى. وهذا من حسنات الكبار لما بدأ هذا المجمع والذي طبعت فيه ملايين من الملايين من المصاحف وترجمت الى لغات كثيره ووزعت في العالم حتى انه ترجم الى بعض اللهجات التي لا تصلح ان تكون يعني لغه ومع ذلك ترجم حتى يصل الى الناس في جميع اقطار العالم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ثم قال الله عز وجل هو البيت المعمور، هذا هو القصد الثالث الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به في هذه الصورة. والبيت الذي أقسم الله عز وجل هذا البيت المعمور هو من أعظم آيات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه محل لعبادته ولإقامة ذكره، لأن هذا البيت المعمور هو محل لذكر الله يفهم بأن البيت المعمور هو بيت الاجتماع. بيت يوجد في السماء، وهناك ثلاث أقوال في تحديد هذا البيت. فمنهم من قال بأن هذا البيت هو في السماء السادسة، وهذا روي عن علي ذكره ابن الجوزي في التفسير، وهذا لا يصح. لا يصح لماذا؟ لأنه يعارض الحديث الذي سوف أذكره في بيان معنى البيت المعمور. ومنهم من ذكر أن هذا البيت يقع في السماء الدنيا، وهذا هو أيضا مرجوح ولا يصح. لماذا؟ لأنه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن البيت الذي يوجد في بيت في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، ومعناه لديه أن في كل مكان في الأرض يوجد بيت يقصده النفس، يتعبد النبي الله عز وجل ويطوف النبي. في السماء الدنيا أيضا، هذه السماء الدنيا يوجد فيها أهل، يوجد فيها ملائكة، فله فيه أيضا يعبرونها ويطيعون الله عز وجل فيه ويطوفون به. هذا البيت الذي في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، وكذلك في السماء الثانية، وكذلك في السماء الثانية. وأصح الأقوال في هذا في بيان أن هذا البيت هو البيت الذي يوجد في السماء السابعة، في السماء السابعة، ويسمونه بالضراح، الضراح هكذا بضم الضاء. هذا البيت يسمى الضراح، يوجد في السماء السابعة ويسمى معمور. لماذا؟ لكثرة من يشاء من الملائكة الذين يأتون إلى هذا البيت يتعبدون الله عز وجل ويطوفون به. وهذا البيت بيت عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب ابن الخلق في الصحيح، يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه عن أهله، يعني من دخله لا يرجع إليه. سبحان الله، هذا مما يدل على أن الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني تصور عمر هذه الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل، راح كما يقولون الآن تعد بملايين السنوات، هم ملايين السنين، ثم أحسب أن السنة كم فيها من يوم، وكل يوم يدخل 70,000 من الملائكة إلى هذا البيت يطوفون به. وهذا ما يسمى بيت المعمور، لأنه ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز السماء السابعة، لما وصل إلى السماء السابعة، قال: رفع بي إلى البيت المعمور، فسأل جبريل عن هذا البيت، فقال: هذا بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليهم، لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني من دخل قد لا يخرج منه حتى يعود المرة الثانية. هذا البيت المعمور الذي هو محل لعبادة الملائكة في السماء السابعة. ويقال أن هذا البيت المعمور هو بحيال البيت الذي في الأرض وهو الكعبة، ولهذا قال: لو سقط هذا البيت لسقط على الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء لما وصل إلى السماء السابعة وجد الخليل إبراهيم عليه السلام مسلما ظهره إلى الكعبة، إلى البيت المعمور. قال العلماء سلوا في ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما كان هو الذي بنى الكعبة الأرضية، الله سبحانه وتعالى جزاه من أن يكون يعني مقامه ومحله إلى حين أن يبعثه الله عز وجل أن يكون في البيت المعمور. قالوا: إن الجزاء من جنس العمل. لما كان هو بين الكعبة الأرضية، الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وهو مسلم ظهره إلى البيت المعمور صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القول. القول الثاني، وهو أيضا قول معتبر وقال به كثير من العلماء، أن البيت المعمور الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به هو البيت الذي بيت الله الحرام الكعبة، ويصح لأنه معمور. لأنه لماذا معمور؟ معمور بعباد الله الصالحين بالحجاج والمعتبرين والطائفين والقائمين والراكعين والساجدين، معمور في كل وقت. وهذه آية عظيمة من آية الله عز وجل. يعني الآن الدوار الرب، هل يمكن للأرض الدوار؟ ما الدوار؟ الآن لا يمكن يعني أن ترى وقت من الأوقات لا ترى صحيح من البيت. ونحن في هذه اللحظة الآن يوجد من يضم. لا تنتهي هذه الحركة إلا إذا وقف الصلاة. فإذا سلم الإمام عاد تلك الحركة إلى أن يرد الله أقوى من ذلك. هذا من أعظم العلم. ولهذا يستحق أن يخشى فيه الله عز وجل لعظمته وشرفه. يعني هذا البيت الكعبة هو أول بيت وضع عليه. إذا الله سبحانه وتعالى أقسم بسيد الجبال، وأقسم بسيد البنوك، وأقسم أيضا بماذا؟ بسيد البيوت. سواء قلنا أن سيد البيوت هو الكعبة الأرضية، لأن أشرف بيت في الأرض هو الكعبة، بيت الأضحى، وأشرف بيت في السماء هو البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة. إذا القلبان صالحان، فالبيتان معموران، ذاك معمور بالملائكة وهذا معمور بالبشر بالعباد بالمسلمين الذين يطوفون بالبيت. ولهذا نستطيع أن نقول كل من هذا البيوت الذي أقسم الله عز وجل يعتبر بأنه سيد البيوت، وإن كان القول الأول بأن المقصود بالبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة، هذا هو القول الأشهر عند العلماء كما قال مالك. لكن لا مانع من القول بالقول الثاني. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا في التفسير أن الآية الكريمة، الآية في القرآن إذا احتملت معنيين معنيين على السواء وليس بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهما. هذه قاعدة عزيزة في التفسير، من فهمها فتح له فهم كثير من معنى القرآن. إن الآية إذا احتملت معنيين أو أكثر على السواء وليس بينهما منافاة، يعني هذا لا ينقض هذا ولا يتعارض مع هذا، يجب ماذا؟ أن تحمل الآية على كل منهما. أين تفسرها بهذا المعنى وتفسرها بهذا المعنى؟ لماذا؟ لأن المتكلم بمثل هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذه المعاني. وإذا لم يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه يريد بهذا القصد أنه البيت الذي في السماء السابعة، فيمكن أن يحمل على المعنيين، لأن ذاك بيت وهذا بيت، وذاك معظم وهذا معظم، وذاك معمور وهذا معمور. إذا إذا جاز يعني أن يفسر البيت هنا بأنه الكعبة أو البيت المعمور فكلاهما جائز، ولا يمكن أن يرضي أحد القومين فنقول بهما، مع أن القول الأول أشهر، لأن البيت المعمور وصف بهذا الاسم وذكر بهذا الاسم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا رفع بي رفع بي في البيت المعمور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور. لكن كما قلنا عمل بهذه القاعدة نقول بأن المقصود في البيت المعمور يراد منهما البيت الذي في السماء السابعة والبيت الذي في الأرض. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء آخر وهو القسم وهو الرابع الذي أقسم به الله عز وجل، وهو علم عمل مشروعات الله عز وجل. أقسم الله عز وجل ماذا؟ بالسقف المرفوع وهي السماء. السقف المرفوع لما فيه من عجائب صنع الله ودلائل قدرته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وحكمته جل وعلا. والسقف المرفوع للعلماء به ثلاث قولان مشهورة. القول الأول أن السقف المرفوع هو العرش، قال بهذا أحد السلف وهو الربيع بن أنس، لأن العرش في الحقيقة هو سقف لجميع المخلوقات. ولهذا قال ابن كثير قال: وهذا القول له وجه، يعني له اتجاه، من حيث أن العرش هو سقف جميع المخلوقات، لكن المراد مع غيره، ليس معنى أنه يعني العرش فقط، لكن كل ما كان فوق الناس يعتبر سماء. أما القول الثاني وهو الذي عليه جمهور المفسرين، حتى إن من العلماء من لم يذكر إلى هذا القول، المراد بالسقف المرفوع هو السماء. لأن السماء آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. والذي يدل على صحة هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى قال السقف المفروض. لماذا قلنا السماء؟ لأن السماء سقف، والسقف هو الذي يحيط بجميع الجوانب، فهذه السماء تحيط بجميع جوانب الأرض كما يحيط السقف في الأرض بجوانب الحجرة. ثم أن هذه السماء الله سبحانه وتعالى وصفها مرفوعة، رفع السماوات بغير عمد، إذا السقف المرفوع يدل على أنه سماء، يعني أن السماء سقف ولأنها مرفوعة. ومما يدل على أن المراد بالسقف المرفوع هو السماء ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه كما يقول خالد بن عرعرة لما رواه مجاهد في التفسير، قال سمعت علي يقول والسقف المرفوع قال فيه السماء، لأن الله عز وجل قال وجعلنا السماء سقفا مرفوعا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. وهذا التفسير هو الذي ينبغي أن يعرض عليه بالنواجذ. لماذا؟ أولا لأن التفسير القرآن بالقرآن، علي رضي الله عنه يفسر القرآن بالقرآن، ولهذا قال العلماء أحسن طريقة في تفسير كلام الله عز وجل أن يفسر بكلام الله عز وجل، لأن الله تعالى هو أعلم من غيره بالقرآن، كما أن كل إنسان أعلم بكلامه وبقوله، لا يمكن الإنسان أن يكون مكانه في تفسير قوله الكريم. فكذلك الله سبحانه وتعالى قال السقف مرفوع، لكن في آية أخرى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا الأول، إذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وعلي رضي الله عنه إنما فسر هذه الآية بالقرآن. القول الثاني أن هذا التفسير جاء من صحابة رضي الله تعالى عنه، وهناك قاعدة التفسير يذكرها العلماء، وهي قولهم أن قول الصحابي في التفسير مقدم على غيره وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. هذه أمر قاعدة عزيزة، تفسير الصحابي مقدم على غيره وإن كان السياق لا يدل عليه، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه، وهنا ظاهر السياق يدل عليه، لكن حتى وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه فإن قول الصحابي مقدم على غيره. لماذا قول الصحابي مقدم على غيره؟ لأن الصحابة هم أهل الإسلام العرب، نشأوا وتربوا في بيئة عربية، فهم أحسن من نطق بلغة الله بلغة العرب. زد على ذلك أنهم شاهدوا التنزيل، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه وكانوا يسألونه. زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد مدح بغير موضع في القرآن الكريم. وزد على ذلك أن الصحابة ثبت أنهم أهل العقول راجعة، وأن لهم علم غير، وأنهم اهتموا بهذا الكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تفسير الصحابة وعمر الصحابة وأحاديث الصحابة وهدي الصحابة هو من أفضل هدي. ولهذا إذا قال صحابي قولا تفسيرا وقال غيره قولا فإن القول مقدم هو قول الصحابي، إلا أن يكون قول ذلك الصحابي مما قاله برأيه واجتهاده، وكان القول الآخر مستند إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع. ثم أيضا مما ينبغي أن يعرف لماذا قدموا هذه الفوائد يذكر العلماء فيما يسمونه بالروعي التفسير، لما قال عز وجل السقف المرفوع، السقف المرفوع نقول بأنها السماء. لماذا؟ لأن السماء سقف وهي مرفوعة، وهي آية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، والناس تعرف بأن السقف المرفوع هو السماء. ولهذا يقول العلماء أن ألفاظ الشارع تحمل على ماذا؟ تحمل على المعاني الشرعية، فإن لم تكن في العرفية فإن تكون في اللغوية. معنى هذه القاعدة باختصار، ألفاظ الشارع مثلا الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة، يذكر الحج، يذكر الزكاة، يذكر الصوم، يذكر الظلم، يذكر التقوى، يذكر البر. احنا لما نأتي إلى هذه الألفاظ نعملها أولا على المعاني الشرعية لأنها ألفاظ شرعية. فالصلاة مثلا من معانيها الدعاء، احنا ما نقولش لما يقول عز وجل وأقيم الصلاة بمعنى وأقيم الدعاء. إذا قررت وأقيم الصلاة نحمل الصلاة على ماذا؟ على المعنى الشرعي. والصلاة بمعنى شرعي ما هي؟ هي الصلاة التي نصليها، لا الركوع والسجود والقراءة. لكن إن لم تكن هناك معاني شرعية أحيانا يأتي بالقرآن ألفاظ ليس ألفاظ شرعية، مثلا الشمس، قمر، سماء، أرض، هذه إذا لم تكن هناك هذه الألفاظ الشرعية، إذا لم يمكن حملها على المعاني الشرعية نحملها على المعاني الروحية. فمثلا لو احنا نقول الدافع، الدافع لغة هي كل من يدب على هذه الأرض، كل من يدب على حتى الإنسان دافع، ولهذا قال تعالى: وما من دابة إلا على وجه الأرض، يعني من إنسان وجن وحيوان وحشرة وإلى غير ذلك وطائر وما إلى ذلك. لكن احنا هل كلمة دابة يستعملها الناس بمعنى اللغوي أو يستعملها بمعنى عرفي؟ يستعملها بمعنى عرفي، ولهذا الدابة هي التي تمشي على أربعة، ولهذا تدخل ذلك الإنسان على الدنيا دابة يغيظ الحال أنه كان دابة ممكن تقصد يعني معناها اللغوي، لكن ما تقول دابة. لماذا؟ لأن نستفهم من الدابة ماذا؟ معناها العرفي، لأن كل قوم عندهم عرف يحمل عليه، فتقول له أنت إنسان ما تقولش دابة، لأن كل دابة هو يفهم بمعنى اللغوي. إذا انتهى ألفاظ الشارع تحمل على المعاني ماذا؟ على المعاني الشرعية، فإن لم تكن العرفية فإن لم تكن فاللغوي. وهنا يعني في العرف عرفوا أن السقف المطوع هو السماء، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالسماء لما فيها من الآية العظيمة. السماء من أعظم ما خلق الله عز وجل، هي أعظم من خلق الإنسان، ولهذا قال تعالى: وإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه السماء لأن هذه السماء عظيمة، عظيمة جدا، وهي من عجائب سر الله سبحانه وتعالى، من عجائب سر الله. فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم وكواكب السيارة وفيها الخيل وفيها الأرزاق وفيها الكتب التي تنزل، وإليه يصعد الكلم الطيب، وإليه تصعد أرواح بني آدم. هذه السماء شيء عظيم، ولهذا لابد الإنسان أن يتأمل وأن يتفكر في هذا المخلوق العظيم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى، وشاهد أن هذه السماء من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى قدرا وارتفاعا وسعة وسترا ولونا وإشراقا، حتى أن الإنسان لما يقدم نظره في هذه السماء ويريد أن يجد شقا أو يجد فضولا فلا يمكن أن يرى شيئا فيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هكذا ما ثم رجع البصر خرا لم يقلب ذلك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجلا للشام. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني فوقهم فقط بمجرد ان يرفعوا رؤوسهم ينظروا الى هذه السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ولهذا اقسم الله سبحانه وتعالى، ولهذا الانسان لا يمكن ان يفكر في ان السماء ترفع المراد بها عرش، مع ان العرش يمكن ان يكون هو سقف لانه سقف جميع المخلوقات، لكن المراد هو ان الله سبحانه وتعالى يلفت انتباه السامعين الى هذه الايات لعلهم يستعيرون ولعلهم يذكرون. ولهذا انظروا في القران، يقول العلماء رحمه الله تعالى عليهم ان نصوص الكتاب تحمل على معهود المؤمنين بالخطاب. مثلا القران لا يخاطب مثلا الكفار قريش الذي نزل به القران بشيء لا يعرفونه، ولهذا لم يأتي القران مثلا الكلام عن الكفار او عن اللوث او عن الجوز، لان اهل المكه ما يعرفون هذه الامور، وانما يكلمهم بالامور التي يعرفونها، الاعناب، التمر، اذا تكلم عن الحب يتكلم عن الابل، فيخاطب الناس بما يعرفون وبما يؤمنون به. ولهذا هذه السماء يراها كل انسان، كل انسان يرى هذا السماء مو من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي موجوده وجاءت له كل انسان وهي باقيه الى يوم القيامه. ولهذا سبحانه وتعالى اقسم بها، قال: والسقف مطوع، ثم قال تعالى: والبحر المسجور. هذا هو القسم الخامس، البحر المسجور، وهذا من اعظم ما ايضا من المخلوقات التي اقسم الله سبحانه وتعالى لما فيه من عجائب. العجائب التي في البحر لا يمكن ان تعد ولا تحصى، وللعلماء في معنى وفي تحديد البحر المسجور انهم قالوا ان البحر نوعان، بعضهم قال انه البحر الذي تحت العرش، لان عرش الرحمن على الماء، قال تعالى: وكان عرشه على الماء. وهذا المعلوم الذي وهذا المعلوم الذي تنسب فيه من أمية الأنصار، وبه تكون حياة الأموات لما يبعثون هذا اليوم معاده. وهذا القول قال به بعض المفسرين كالربيع بن أنس. وقد جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الماء الذي هو هذا البحر الذي يكون تحت العرش ما بين عدن وإسفلة مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام فهو بحر عظيم. هذا القول. ومنهم من قال بأن المراد بالبحر هو البحر المعروف المشهور الآن، وهو من عظم آية الله عز وجل، لأن الآن كف أرباع الأرض في الماء أكثر من 70% منها. فقال الله سبحانه وتعالى أقسم به أن الناس يرونها، لا يمكن أن يحدده عن الماء الذي يكون تحت العرش، لأنهم لا يعرفونه ولا يشاهدونه. ونحن إنما نؤمن بنور أننا أخبر به من قبل الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمهور المفسرين أن المراد بالبحر هناك المدى هو البحر الذي يشاهده الناس المحيط بهذه الكرة الأرضية. ثم اختلفوا في معنى المستوى على أقوال، فمنهم من قال بأن المستوى هو المملوء، هذا قول جميع النظاميين، واختاره الإمام قتادة بن جرير. وحجة بن جرير في هذا قال لأنه ليس مشتعل الآن لأنه هو مملوء، فقالوا البحر المسجور يعني البحر المملوء يعني مملوء ماء. هذا مفهوم من كلام العرب، يقولون عين مستورة، عين مستورة أي عين مملوعة، ويقول الصجر في إناء الملأ فيه. هذا هو. ومنهم من قال بأن المستور هو الموقع يعني مشتعل ماء، وهذا القول هو أقوى الأقوى كما قال المنطقي، لأن هذا هو المعروف في لغة العرب في بيان عن المسجور. ويدل عليه قول الله عز وجل وإذا البحار سجرت، سجرت بمعنى أوقد وهو المطلق، لكن هذا يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ أيضا هذا يكون في الآخرة وإذا البحار سجرت. ومما يدل على أن سجر أوقد وهو المطلق أن الله عز وجل قال ثم في النار يسجرون، الكلام عن ماذا؟ عن الكفار. إذا فهذا دليل على أن المراد بقوله تعالى والبحر المسجور أي البحر المشتعل الموخر. ومنهم قال وهو القول الثاني قال بأن المسجور هو الممنوع والمكفوف من أن يغيب على الأرض. ممنوع يعني الله سبحانه وتعالى كفه بقدرته وأمره من أن يغيب على الأرض. من أعظم آيات الله عز وجل، من أعظم آيات الله عز وجل كيف هذا البحر الذي يغرق في الماء اليابسة تكعب بعده، وأنتم إذا نظرتم إلى الكرة الأرضية وجدتموها على شكل فرع لأن فروية الشكل وهي ممنوعة ماء، كيف لا يغرق هذا الماء من هنا فروية؟ والله سبحانه وتعالى يمسك على أن يغرق أهلها، أقسم به أن آية عظيمة، الله سبحانه وتعالى يمسكه على أن لا يغير حتى لا يغير أهل الأرض جميعا. هذا برحمة الله عز وجل. وأنتم انظروا الآن إلى المد والجزر هذا الذي يحدث في البحر، أحيانا يكون البحر مثلا يصل إلى هذا المكان، وبه أحيانا يحصل أنه يذهب عن الماء ربما إلى مد الأنهار وربما إلى أمياه، ثم بعد ذلك يعود فيصبح له المد والجزر. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمدها أكثر مما هو عن الآن لا أعرف، ولكن هذا المد وهذا الجزر يقع بين يديه سبحانه وتعالى وبأمره، وهو من رحمته سبحانه وتعالى بالعباد. يقال صجرة الكلب، فلهذا فسر بعض العلماء قول الله عز وجل. والبحر المسجور بمعنى المكفوف الممنوع من ان يفيض على الارض. وذكره الامام احمد في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ان البحر في كل يوم جاء عقله ليس من ليله الا البحر يشرك فيها ثلاث مرات على الارض يستاذن الله من ان ينطبق عليه فيكفو الله عز وجل. الإسلام لأن فيه راوي مجهول بهذا السبب. لكن لا شك أن مثل هذا البحر العظيم الذي منذ خلقه الله سبحانه وتعالى مع ما يكون فيه من بدء وجزر وأمواج فإنه باق في مكانه، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعرف به أهل الأرض لا كان ذلك بين عشية وضحاها. أيضا من الأقوال في تفسير البحر المسجور بعض العلماء قال بأنه اليابس، اليابس الذي قبلها نبه والنظر، وهذا الأمر أيضا يصح من باب أن هذا البحار اليوم الآن يبدو أن لما يأتي أمر الله تعالى في الآخرة ماذا تصير هذه البحار؟ تصير نار، وإذا صار نار معنى أن الماء قد ذهب، يعني ذهب هذا الماء العظيم الذي يذهب يصبح نار يشتعل فيصبح يابس، يعني قد ذهب ماله ونظره. وهذا وإن كان يرجع إلى القول الثاني بمعنى أنه إذا صار نارا بمعنى أن الماء يكون قد ذهب. وهناك قول آخر بأن البحر المسجور هو الماء المختلط، هو الماء العذب المختلط بالملح، بالماء الملح، وهذا موجود، يعني هذه البحار والمحيطات ومع ذلك تجد في البحر مكان تجد فيه ماء عذبا فراتا لا يختلط مع الماء المالح وكأن بينهما برزخ كما قال عز وجل برزخ لا يبغي. ولكن أيها الأقوال هنا التي ينبغي أن نأخذ بها أحد، إن قلنا بالقول الأول فهذا صحيح، إن قلنا بالقول الثاني بأن المسجور هو المشتعل فهذا صحيح، إذا قلنا بأنه الممنوع المكروه هذا غير صحيح. ولهذا الرقيب رحمه الله قال كلمة رائعة في هذا الموضوع، قال إن أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته إذا اعتبرت نظم القرآن وأسلوبه ومفرداته رأيت أن اللفظ تدل على ذلك كله. ولهذا قال فإن البحر أوله ملبوس بقدرة الله عز وجل ومملوء ماء ويذهب ماءه يوم القيامة ويصير نار. إذا تكون من المفسرين أخذ معنى من معاني ورجع إلى القاعدة التي ذكرتها أولا، وهي أن الآية إذا احتملت معاني وليس هناك بين هذه المعاني، يعني لا يرد معنى معنى آخر، فإنه يجب حمل الآية على كل هذه المعاني. ولهذا لو قلنا أن البحر المسجور المراد به المشتعل أو المملوء أو الممنوع أو اليابس الذي ذهب ماؤه فهذا كله صحيح، وهذا مما يدل على ما في هذا القرآن من الإعجاز من الأسلوب العظيم الذي أظهره سبحانه وتعالى به العلوم. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا لما أبصر بهذه الأشياء خمس ماذا قال؟ إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع؟ هذا جواب القصر، جواب القصر على هذه الأمور. وأكد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة بثلاث مؤكدات، أولا أن هذا الذي ذكره إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أكده بأنه قسم بخمسة أشياء، ثم أكده بحق إن الذي هي آية النصب للتوكيد، ثم أكده بحق لا إن عذاب ربك لواقع، يعني هذا العذاب أقسم الله عز وجل بماذا؟ بهذه الأشياء الخمسة التي تدل على قدرته وعلى عظمته، أقسم على أنه يأتي يوم الذي هو يوم المعاد ويوم الجزاء. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أي لا يمكن لأحد أن يدفع هذا العذاب لا قبل وقوعه ولا حتى عند وقوعه، يعني قبل وقوعه لا يستطيع أحد مهما كان قويا أن يدفع هذا العذاب، وحتى إذا وقع لا يمكن لقوي أن يرفع هذا العذاب. ولهذا قال تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، في تأكيد، يعني لا يمكن لأحد أن يرد هذا العذاب قبل وقوعه، يعني يكون دون أن يرى. وإذا وقع على ما قال الله عليه ما له من دافع، يعني لا يمكن لأحد أن يقع. لكن هذا العذاب الذي ذكره الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هل هذا العذاب مختص بالكافر أو مختص بجميع الناس؟ الآية تبينها، لكن ذكر الله عز وجل في سورة أخرى أن هذا الكلام أن هذا العذاب الذي يقع ولا يمكن لأحد أن يدفعه عن هؤلاء الذين يقع عليهم أنهم كفار، لأن الله عز وجل في سورة النحل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله دفع هذا العذاب لا قبل وقوعه ولا حتى عند وقوعه، يعني قبل وقوعه لا يستطيع أحد مهما كان قويا أن يدفع هذا العذاب، وحتى عند وقع لا يمكن لقوي أن يرفع هذا العذاب، ولهذا قال تعالى إن عذاب ربك الواقع ما له من دافع، في تأكيد يعني لا يمكن لأحد أن يرد هذا العذاب قبل وقوعه، يعني يكون دون أن يقع، وإذا وقع على ما قال الله عز وجل ما له من دافع، يعني لا يمكن لأحد أن يرفع. لكن هذا العذاب الذي ذكره الله عز وجل إن عذاب ربك الواقع ما له من دافع، هل هذا العذاب مختص بالكافر أو مختص بجميع الناس؟ الآية تبينها، لكن ذكر الله عز وجل في سورة أخرى أن هذا الكلام أن هذا العذاب الذي يقع ولا يمكن لأحد أن يدفعه عن هؤلاء الذين يقع عليهم أنهم كفار، لأن الله عز وجل في سورة النحل سأل سعيد بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، إذا الكفار إذا حق بهم العذاب وأتاهم العذاب يوم القيامة لا يمكن أن يأتي أحد ليرد عنهم هذا العذاب، لأنه ليس معنى عندهم، لا يجد من يشفع ولا عندهم أعمال صالحة ولا عندهم قوة يدفعون بها هذا الذي أصابهم، إذا فهم في عذاب مبين، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لكن يجب أن يدخل المؤمن في هذا، لأن المؤمن الله سبحانه وتعالى توعده إن أذنب أن يعذبه، فالمؤمن المذنب يمكن أن يقع عذاب الله عز وجل، وهذا هو الأصل، أن العذاب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به المؤمن المذنب لابد أن يقع، الأصل في أنه يقع، لكن الله سبحانه وتعالى قد يرفع عنه بأسباب كثيرة، منها أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه إذا كان قائما بالتوحيد، عند البعض يروح بسم الله يرفعه ويتفضل عليه بذنبه وكرمه، ويمكن أن يدفع عنه هذا العذاب بماذا؟ بالشفاعة، بشفاعته، لأن الله عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى على رجل، يعني إذا صلى عليه رجل ميت إذا صلى على جنازة صلى عليه 40 رجل لا يشركون بذلك شيئا إلا شفاعه المعروف، فالأصل أن نقول بأن العذاب من حق المؤمن أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى قد يدفعه بماذا؟ يدفعه ببعض الأمور مما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل، وهذه الآية عظيمة والله، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالأشياء الخمسة عظيمة لأجل أن يقول في جواب القسم، لأنه إذا كان قسم لابد أن يكون جواب، وجواب القسم فهو وقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا الآية يروي أبو بكر الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج كعادته ذات ليلة يعس في المدينة، وإذا هو يمر في أسواقها يسمع قارئ للقرآن قارئ وهو يصلي، فقرأ الطور في كتاب المسطور حتى وصل إلى هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال عمر قسم وربي كان بالحق، ثم إنه نزل من حماره واستند إلى جدار ذلك المنزل، ثم قام رضي الله عنه ودخل بيته وصار مريضا شهرا كاملا يعود بالناس، الناس يعودونه لبيته لا يعرفون ما مرض رضي الله تعالى عنه، وذكر عنه أنه عمر بن الخطاب قرأ مرة هذه الآية إن على ربك لواقع ما له من دافع، قال الراوي اضطرب فيها ربه عيد 120 يوم، يعني مرض ثم قرأ هذه الآية وعاده الناس 20 يوم في بيته رضي الله عنه. الشيء في هذه المناسبة أنني سيدنا قرأ مثل هذه الآيات، وخاصة إذا قرأ أو استمع إلى الآيات التي يقصد بها الله سبحانه وتعالى بأشياء هذه الأمور الخاصة التي ذكرها، فليس لابد أن ينظر إلى ما يأتي بعد هذا القسم الذي يسمي العلم بجواب القسم، حتى يعرف أن هذا العذاب الذي وعد الله سبحانه وعد به الله سبحانه وتعالى الكفار والمذنبين بأنه واقع لا يمكن أن يتبعه أحد مهما كان له قوة ومهما حاول أن يتبعه، فإنه لا مرد له من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه جل وعلا بين بعد ذلك متى يكون هذا العذاب الذي يعيق بالكافرين، فقال سبحانه وتعالى: يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إلى آخر الآيات. وهذه سوف نأتي إن شاء الله إلى شرحها وبيانها في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. فنسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.